السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب المهذب، وقد انتهينا من الكلام على وقت الرفاهية والمقام في أوقات الصلاة. تكلمنا عن شرط من شروط الصلاة، تكلمنا عن وقت الرفاهية والمقام، واليوم سندخل إلى وقت العذر والضرورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت بقوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله. أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، ولأن لو لم يجوز التأخير ضاق على الناس فسمح لهم التأخير. فإن صلى ركعة في الوقت ثم خرج فيه وجهان، أحدهما هو ظاهر المذهب وهو قول أبي علي بن الخيرات أنه يكون مؤديا للجميع، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومن أصحابنا من قال: ومؤدي لها صلى في الوقت قاضي لما صلى بعد خروج الوقت اعتبارا لما في الوقت وبعده. هذا كله سبق السؤال الماضي، تكلمنا عنه في وقت العذر والضرورة. ولا يعذر أحد من أهل الوقت في تأخير الصلاة عن وقتها إلا نائم أو نازل أو مكره أو من يؤخرها للجمع في عذر السفر أو المطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فنص على النائم وقسنا عليه الناس والمكره لأنهما في معناه. وأما من يؤخر الصلاة لسفر أو مطر فنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. عامة الكلام في مسألة تأخير الوقت إلى آخر الوقت، هل هو يجوز أو لا يجوز على الكراهة أو على التحريم، قد بينا هذا سابقا تفصيلا، ولكن مسألة واحدة تتعلق بهذا الباب، هو من ابتدع الصلاة في أول الوقت أو في وسط الوقت وأطال القراءة إلى آخر الوقت حتى خرج الوقت، بعض العلماء يقولون حتى خرج الوقت، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ ماذا قول العلماء في هذه المسألة؟ ففي المذهب أقوال ثلاثة. القول الأول يكره ذلك، لأنه أخر القراءة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى أو خرج هذا الوقت، فقد خرج الوقت وهو غير مصلي أو مؤدي لجميع الصلاة في وقتها. والقول الثاني أنه لا يكره ولا يحرم، القول الثاني لا يكره ولا يحرم، القول الثالث أو كل القول الثاني يحرم، يحرم لأنه سيقع فيما نهى الله عنه، قد جعل الله للصلاة وقتا موقوتا كتابا موقوتا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، وبين جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والوقت بين الوقتين، فمن أطال بالقراءة كمن مثلا في هذا الوقت صلى بالمغرب، فصلى في المغرب بالأعراف، فصلى بالأعراف وكان بطيء القراءة حتى غاب الشفق الأحمر ولم ينتهي، فهذا الذي يقع فيه هذه الأقوال الثلاثة، يكره يحرم، والحرمة كما قلنا للأدلة التي أثبتت أن الوقت بين الوقتين. والقول الثالث لا يحرم ولا يكره، والصحيح الراجح أنه لا شيء في ذلك ما دام قد انشغل بالعبادة. فصلى أبو بكر بالناس حتى طلعت الشمس أو كادت تطلع الشمس، فقالوا: قد أخرت علينا، أو قال: كادت الشمس تطلع يا أبا بكر أو يا خليفة رسول الله، فقال: لو طلعت ما وجدتنا غافلين، يعني لو طلعت على نحن على عباده، وقد ابتدأنا الصلاة في أول الوقت أو في الوقت المباح لنا، فهنا لا يقع في المكروه ولا يقع في المحرم. ينتقل بعد ذلك المصنف إلى الكلام على أوقات العوم وهو الضرورة، أوقات أو أصحاب العوم أو أصحاب الضرورة، الصبي إذا بلغ الحلم، والحائض إذا طهرت، والنائم أو الضم المجنون حتى يفيق إذا يفيق، ويلحق بالثلاثة الكافر، والكافر ليس في مضمارهم، الكافر يلحق بالثلاثة بجامع إسقاط الصلاة عليه عنه، لأن الصبي تسقط عنه الفرائض السابقة لأنه غير مكلف، والنائم نفس الأمر، والحائض نفس الأمر، أسقط عن الثلاثة قضاء الفوائد أو قضاء الصلوات الفائتة، والكافر أيضا أسقطنا أو أسقط الشرع عنه الصلوات الفائتة مع أنه مطالب بها أو غير مخاطب بها غير مطالب، لكن تسقط عنه، فلذلك هذا معناه مع أصحاب العذر والضرورة. هذه لها ثلاث أحوال، أصحاب العذر والضرورة لهم أحوال ثلاثة. الحال الأول زال العذر في الوقت، زال العذر في الوقت بمعنى طهرت الحائض بعدما زالت الشمس، كشفت وجدت نفسها قد طهرت بعدما زالت الشمس، وعندها من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثله، وقت كله ليش للظهر، طهرت المرأة الحائض بعد زوال الشمس، فهذه تدخل وتغتسل ويلزمها صلاة الظهر، ويلزمها صلاة الظهر. قولا واحدا، الصبي بعد قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس بنصف ساعة، قبل غروب الشمس كان نائما قام محترما فدخل فاغتسل فعلم أنه بلغ الحلم، فنقول تلزمه صلاة العصر الآن، صلي صلاة العصر. كافر بعدما أظلمت الدنيا، بعدما سقط حالي للشمس أشرقت أنوار الإيمان في قلبه، فدخل الإسلام ثم اغتسل ثم اخرج فصلي المغرب، يلزمك وتلزمك صلاه المغرب. اذا زال العذر في الوقت المتاح الذي يمكن ان نصلي به الصلاه، فهذا قولا واحدا بالاجماع يجب عليه صلاه الوقت. الحاله الثانيه انه قد زال العذر، وانتبهوا معي بالله عليكم، قد زال العذر وبقي من وقت الصلاه قد ركع، زال العذر وبقي من وقت الصلاه ركع واحد. مثال ذلك، طهرت المرأة قبل سقوط الشمس أو قبل سقوط حارب الشمس بركعة، أدركت ركعة من العصر قبل سقوط حارب الشمس، ثم على الصحيح الرأي تدخل مع يلزمها مع ذلك الطهارة، الطهارة والخروج من الطهارة بعد الاغتسال، ركعة أدركت ركعة من صلاة العصر. أو الصبي قد احترم قبل أن يصير ظل الشيء مثله بركعة، الركعة تعرف بإيش؟ بإدراك أقل شيء في الركعة، بإدراك لا الركوع. طيب، فإذا زال العذر وبقي ركعة واحدة قد ركعة، أيضا بالاتفاق يلزم الصبي الذي بلغ، وتلزم المرأة الحائض التي طهرت، ويلزم الكافر الذي أسلم، والمجنون الذي أفيق بقدر ركعة معه وقت قدر ركعة أن يصلي هذه الركعة. الدلالة على ذلك، طبعا الدلالة الأولى قول الله تعالى وكان إن التوراة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هنا الأصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من الصبح فقد أدرك الصبح. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة وتنزله الصلاة، وهذا بلا خلاف أيضا في المذاهب. المسألة أو الحالة الثالثة، إذن الحالة الثانية غير الحالة الأولى، الحالة الأولى الوقت متسع ويستطيع أن يؤدي العبادة براحة كما يقولون برفاهية، أما الحالة الثانية قد ركع أيضا تلزم الصلاة بالاتفاق. الحالة الثالثة أنه طهرت المرأة وبقي من الصلاة أو أدركت ما دون الركعة، قل تكبيرة قل سجود أو قل رفع من الركوع رفع البدين، أدركت ما هو أدنى من الركعة وبلغ الصبي الحلم أيضا بما دون الركعة، كذلك الكافر، كذلك الناسي أو قل كذلك المجنون الذي أفيق، فماذا عليه؟ القولان في المذهب، القول الأول قالوا لا يلزمه شيء، لا يلزمه صلاة، بمعنى المرأة كانت حائضة وما طهرت إلا بعد سقوط حجر، قبيل سقوط حجر الشمس ما أدركت إلا سجدة أو سجدتين قبل سقوط حارب الشمس، هذه لا تلزمها صلاة العصر، لا تلزمها ليست واجبة عليه. أيضا الصبي الذي بلغ الثلث قبل سقوط حارب الشمس بأقل من ركعة، قبل الركعة من الركوع والسجودين والجلوس بينهما، نقول لا تلزمك صلاة العصر، لست من أهل الصلاة أو صلاة العصر، فغير مفروض عليك. وكذلك الكافر تسعى على أداك. الدلالة على هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. وجه الدلالة من هذا الحديث مفهوم المخالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المنطوق قال: إدراك الركعة تساوي الصلاة، إذا ما دون الركعة أقل من الركعة يبقى لا لم يدرك الصلاة. قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، مفهوم المخالفة. من أدرك أقل من الركعة الحكم خالف، لم يدرك الصلاة، هذا معنى مفهوم المخالفة. إذا لو أدرك أقل من ركعة فلم يدرك الصلاة. القول الثاني، وهذا القول هو قول المالكية، هذا قول وافق فيه المذهب المالكية. القول الثاني في المذهب قالوا: تلزمها الصلاة ولو بقدر تكبيرة، ولو بقدر سجدة واحدة تلزمها الصلاة، ويلزم الصلاة، ويلزم الصبي الصلاة. وهذا القول هو قول الأحناف. إيش الأدلة لأمثال هؤلاء أو للأحناف عندما قالوا بهذا الأمر؟ الأحناف يرون أن الإيجاب آخر الوقت. وهنا النظر عند الشافعية، قالوا إذا تعلقت الصلاة بالإيجاب فدون الركعة لا يؤثر. الغرض المقصود أنه قد وجب عليه في جزء من الوقت، في جزء من الوقت قد وجبت الصلاة عليه فيجب أو تلزمه الصلاة. فالدليل هنا دليل نظري، والقول الصحيح الذي لا محيد عنه في المذهب هو القول الأول وهو قول المالكية، وهو أن من أدرك ركعة ألزمناه بالصلاة، ومن لم يدرك الركعة لم يلزمه بالصلاة، ولا يعني مواجهة بين القياس وبين الأثر. النظر لا يمكن أن يتعدى الأثر. جاء الأثر عن المسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لا سيما وأن النظر يعبد بالأثر، الأثر. قد قال الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم، وقد حد المسلم الاستطاعة بإدراك ركعة أو بإدراك الركوع. فمن أدرك الركوع، أنا صح هذا الحديث، من أدرك الركوع أو حديث أبي بكر، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فإذا قول الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم، حد الاستطاعة جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. إذا القول الصحيح في ذلك أن البالغ الطبيعي إذا بلغ وقد لحق بقصد أقل من ركعة، والمرأة إذا طهرت بأقل من ركعة في قبل حيز من الوقت أقل من ركعة لا تلزمها الصلاة. هذه هي الحالة الثانية. إذا قلنا بأن هذه الحالة الثانية والراجح الصحيح أنه بإدراك الركعة تلزم الصلاة، عدم إدراك الركعة لا تلزم الصلاة، لا سيما أن الذمة غير مشغولة إلا بدليل أصح من شمس النهار، لأن الأصل براءة الذمة كما سنبين. يتفرع على هذا الأصل مسألة من أهم ما تكون، ألا وهي: إذا قلنا بإدراك الركعة تدرك الصلاة، هل تدرك هذه الصلاة وعليها الصلاة الأخرى؟ يعني هل نضم لهذه الصلاة وجوبا صلاة أخرى أم لا؟ لأن هذا فرع، جميع المذاهب تكلموا بهذه المسألة، مفهوم ولا غير مفهوم؟ يعني هل نلزمها بصلاة واحدة هي الآن طهرت بعد العصر قبل سقوط الشمس، نلزمها بصلاة العصر فقط أم بصلاة الظهر والعصر؟ يعني نلزمها بصلاتين أم بصلاة واحدة؟ هذه المسألة ده الفرع عن هذا الأصل. هذه المسألة تدور حول الصلوات التي يمكن أن يجتمع لصلاتين يجتمع في وقت واحد، يخرج بذلك صلاة الصبح. إذا صلاة الصبح، لأننا لا نلزمها بالعشاء مع الصبح. لما؟ لأنه لا يمكن أن يكون وقت الصبح وقت العشاء، وصلاة الظهر أيضا لا نلزمها بالصبح لأن الظهر ليس وقتا للصبح، فهنا وأيضا صلاة المغرب لأن صلاة المغرب ليست وقتا للعصر، صحيح ولا لا؟ إذا بالاتفاق صلاة الصبح إذا قامت المرأة كانت حائضا وقامت قبيل طلوع الشمس فوجدت نفسها طاهرة فذهبت فاغتسلت، فنقول لها عليك الصبح والعشاء والمغرب الثابت، صح؟ لا، نقول عليك الصبح فقط ما عليك إلا صلاة الصبح. طيب، جاء الطبيب فنام بعد الفجر، قام بعد الظهر محتلما فاغتسل وعلم أنه قد بلغ الحلم وفرض عليه الصلاة. قام فقال لأبي علي الصلاة؟ قال نعم عليك الصلاة فرضا واجبا. قال أصلي ماذا؟ أصلي الفجر وأصلي الظهر وأصلي العصر. يقول يا بني لا تصلي إلا الظهر. الصبح ليست عليك بحال من الأحوال لأنك غير مكلف حين صلاة الصبح. أيضا جاء الكافر في صلاة المغرب فأسلم، هل نقول له صلي العصر وصلي المغرب ولا صلي المغرب صلي المغرب؟ لما كل ذلك؟ لأن الصبح ليست وقتا، الصبح ليست وقتا يا إخوة، عندما تنظرون انظروا للسابق لا للاحق. الصبح ليست وقتا للعشاء، الظهر ليس وقتا للصبح، المغرب ليس وقتا، العصر ليس وقتا. الحمد لله فهمين. إذا الصبح ليس وقتا للعشاء، الظهر ليس وقتا للصبح، والمغرب ليس وقتا للعصر. فإذا نقول لا صلاة على هؤلاء حينما زالت الأعضاء إلا صلاة الصبح والظهر والمغرب بالاتفاق. نأتي إلى المعطرة الثانية، إذا الحالة الثانية بالتقصير الذي أصلناه فرع عن هذا الأصل. إيش هو؟ صلاة وقتها يجمع معها وقت صلاة أخرى كالعصر. العصر يصح معها إيش؟ الظهر. ليش؟ لأن الظهر تابع للعصر. ليش قلنا الظهر لا السابقة لا تكون معها للتبع؟ فالظهر تابع للعصر، حتى ولو صح جمع التقديم لا يصح مسألة التبع. العصر لا تكون تابعة لمن؟ للظهر. يبقى إذن العصر وقت للعصر ووقت لإيش؟ أجيبه قول من هذا يا مالك؟ نعم، هذا المذهب الذي تعيش فيه. نعم، هم قالوا ان العصر وقت الظهر، اشتراك الظهر مع العصر صحيح ولا لا؟ فاذا العصر وقت الظهر، ايضا العشاء وقت للمغرب، العشاء وقت للمغرب، وهذا ايضا قاله بعض العلماء، فالعشاء وقت للمغرب. فاذا اذا كان الظهر العصر وقت للظهر والعشاء وقت للمغرب، طهرت الحائض بعد العصر بعدما صار بين شيء مثله بعده بقول بقيد والمرة رمت حجر، قامت فكشفت فوجدت نفسها قد طهر. هنا نلزمها بصلاة العصر فقط أم نلزمها بصلاة العصر والظهر؟ أيضا الكافر كان كافرا وقلنا سيموت على الكفر حتى غاب الشفق الأحمر فمن الله عليه بالإسلام فأكرم وقت العشاء، فهل نلزمه بصلاة العشاء مع المغرب مع أهل المغرب أم نلزمه بالعشاء فقط؟ مفهوم؟ يبقى إذن عندنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هنا الأئمة الأربعة، يعني المسألة إلا الأحناف، يعني لأن دخلين في مسألتين مهمين جدا. المسألة الأولى هذه، هل ننزمه بالعصر ننزمها بالعصر والظهر، ننزمه بالعشاء والمغرب أم لا؟ والمسألة الثانية، من ترك صلاة متعمدا يقضي ولا ما يقضي؟ فانتبهوا معي. فالأولى هنا أقول في المذهب ستة أقوال، وما أدري أسرد الأقوال أم لا، يعني لا أسرد تحتاج لإعمال فكر. أنا سأضبط لكم إن شاء الله تنضبطون. ليش هم كله إيش؟ نعم ماذا طيب، لكن هذه ستة أقوال لا، والمسألة ليست بالهينة، ده فيها نظر دقيق جدا مستند لأدلة قوية، ليست بالهينة كما قلت لك، لكن إن شاء الله سنرتاح طالما نحن نعيش مع الأثر وندور معه حيث دار، فنضرب عرض الحائط بمئة قول لا بستة أقوال. طالما جاء الأثر إذا جاء له الله بطل له معه، فنقول ستة أقوال في المسألة. إيش بقى الأقوال الستة؟ أولا إذا أدركت تكبيرة من صلاة العصر وجب عليها صلاة الظهر والعصر قدر تكبيرة واحدة، تقول الله أكبر ما تقرأ، نقول عليك العصر والظهر. سنبين الأثر الذين يستمدون الأثر ونظر. يبقى هذا القول الأول، انتبهوا معي. القول الأول إذا أدركت تكبيرة عليها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. القول الثاني إذا أدركت ركعة كاملة، إذا أدركت ركعة كاملة تهرب قبل سقوط حاجب الشمس بركعة، فإذا أدركت ركعة كاملة من العصر عليها الظهر والعصر، وإذا أدركت ركعة كاملة من العشاء عليها العشاء والمغرب. هذه في الحائض عشان هي متتمثل كثيرا في الحائض التي تطهر في هذا الوقت، هل تلزم بالصلاة أم لا؟ ده القول الثاني. القول الأول تكبيرة، القول الثاني ركعة، القول الثالث ركعة، لكن زادوا عليه أدركت ركعة مع لوازم الركعة. إيش لوازم الركعة؟ ها؟ احسن الطهارة لرجل الركعة لرجل الصلاة في الصلاة. يبقى إذا أدركت قدر ركعة مع لوازمها مع الطهارة. قالوا قول صراحة مدرج في القول الثاني، فأدركت ركعة مع لوازمها الطهارة فعليها العصر مع الظهر وعليها العشاء مع المغرب. هذا القول الإيش؟ الثالث. القول الرابع قالوا إذا أدركت خمس ركعات من العصر، طبعا العصر سبعة، فإذا أدركت خمسة من العصر، ها العصر كام؟ ثلاثة؟ أربعة. طب كيف تدرك خمسة من العصر؟ وقت خمس ركعات. وقت خمس ركعات يعني وقت يصح أن تصلي فيه أربع ركعات وتزيد ركعة، يعني وقت حيز وقت. إذا أدركت خمس ركعات من العصر فعليها الظهر والعصر. طيب، لكن هنا نظر ونظر آخر، قالوا الخمس ركعات هذا الأربع ركعات الأول لإيش؟ للعصر ولا للظهر؟ وجهان. الوجه الأول قالوا للعصر، الأربع ركعات للعصر. طيب، ويبقى الركعة الأخيرة ليش؟ للظهر. قالوا ليش أنا بقول وجهان؟ لأن الوجه الأول سيؤثر في المغرب والعشاء، والوجه الثاني سيؤثر في المغرب والعشاء. فقالوا الوجه الأول الأربع ركعات للعصر والركعة للظهر. فقالوا يبقى إذن لابد أن تدرك من العشاء قدر كم ركعة؟ خمسة. لا، خمسة. ليش؟ أربعة العشاء وواحدة المغرب. ترك لبنان، لما ترك جبل لبنان خلاه في الإمارات، عقله رجع تاني. الحمد لله، الله لا فوضى فوق. نعم صحيح، قلنا الأول أربع ركعات العصر في ركعة مع زيادة الظهر، نفس الأمر في المغرب والعشاء. إذا أدركت أربع ركعات للعشاء، لأن هي أصبحت الأربع ركعات للصلاة الثانية ليست للصلاة الأولى. هذا نظر الوجه الأول، إن هم قالوا الأربع ركعات للصلاة الثانية وليست للصلاة الأولى. يبقى إذا أتمت أربع ركعات للصلاة الثانية لابد من ركعة اللي هي للصلاة الأولى، إذا خمسة تصلي المغرب والعشاء. هذا القول الإيش؟ هذا القول لا، هذا القول كان رابع فيه الوجه الأول. الوجه الثاني في القول الرابع قالوا الأربع ركعات للظهر والركعة الخامسة للعصر. جيد، يبقى الوجه الثاني قالوا لا، الأربع ركعات للصلاة الأولى والركعة للصلاة الثانية. يبقى إذا المغرب والعشاء تدرك كم؟ أربعة. ثلاثة للمغرب وواحدة للعشاء. شفت فرق بين الوجهين؟ تمام. يبقى في الوجه الثاني قالوا الأربع ركعات للصلاة الأولى، يبقى إذا ثلاث ركعات للصلاة الأولى وركعة واحدة لصلاة العشاء، أربع ركعات يدرك بها المغرب. يبقى إذا هذا مجمل القول، القول الرابع تدرك خمس ركعات، سواء كانت الأولى أو الثانية على التفصيل الذي فصلناه. جيد؟ طيب، القول الخامس قالوا قدر، إذا أدركت قدر أربع ركعات وتكبيرة فعليها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قدر أربع ركعات وتكبيرة فعليها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا القول الإيش؟ خمس. طيب، فالقول السادس قالوا لا، إذا أدركت أربع ركعات في الصلاة الثانية، أدركت أربع ركعات من صلاة العصر فعليها العصر والظهر، وإذا أدركت أربع ركعات من العشاء فعليها المغرب والعشاء. هذه ستة أقوال. وعيد؟ لا؟ طيب، أدلة القول حتى نعلم أن هؤلاء القول وهؤلاء الفقهاء ليست من بنات أفكارهم ولا من كيسهم يتكلمون بهذا الكلام ولا يفرعون هذه الفروع من أهواء الشياطين مثلا. لا والله، كلها مستندة إلى آثار وأصول علمية يجرون عليها التفريعات. الأدلة التي استندوا إليها أثر ونظر. أما الأثر، أنت لابد تعلم حتى المخالف أثر وإيه ونظر وإيش عشان ترد عليه. أثر ونظر، إيش الأثر عندهم؟ قال الأثر عندنا بسند صحيح، كما في المعرفة وسنن الآثار وسنن البياقي ومصنف عبد الرزاق، هذه الأسانيد صحيحة. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن المرأة الخاص تصبر بعد العصر، قال عليها العصر والظهر، قال تصلي الظهر والعصر. هذا ابن عباس حبر الأمة. وأيضا سنن البياقي سند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه سئل عن المرأة الخاص تصبر بعد العصر أو بعد العشاء، فقال عليها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قالوا هذا قول للصاحبين عبد الرحمن بن عوف الذي قال فيه إن سلف أصحابي أصحاب لا تسبوا أصحابي، ولو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فإذا هذا الصاحب الجليل تكلم بكلام وعذره البحر الحق الذي احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهه في دينه عليم التأويل ولا مخالف له. قالوا هذا أثر نستند إليه من الصحابين، وقول الصاحب الذي لا يخالفه أحد حجة. قالوا هذا الأثر ونعضد الأثر بالنظر. قلنا كيف؟ قالوا القياس. قلنا قياس على إيش؟ قالوا القياس على المسافر، فإن المسافر له أن يصلي العصر والظهر والعصر في وقت العصر، وله أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، فأصبح وقت العصر وقت للظهر، وأصبح وقت العشاء وقت للمغرب. فقلنا هذا في المسافر. قلنا نعم، أصحاب الأعذار يتفقون مع المسافر في إيش؟ إيش الرابط بينهم؟ إيش لا إيش الرابط بينهم؟ نعم الجمع، نعم في رابط، في رابط. إيش إحنا قلنا القياس لابد الفرع والأصل الأرض، صحيح ولا لا؟ الأرض، فالعذر للمسافر أن يجمع رخصة، والعذر أيضا للمقر الحائط منعته من الصلاة فهذا الوقت وقت عذر، قد تفق في العذر فله أن يجمع بين الصلاتين في وقت الصلاة الثانية أو وقت الصلاة الأولى كما فيه التفصيل الذي سيأتي. فقالوا هذا أصل ونظر. إذا هذه أقوال المذهب وأدلته. خالف بذلك الأحناف، خالف بذلك الأحناف، وطبعا هذا عليه الأئمة، يعني ما في إلا الأحناف اللي خالفه. خالف بذلك الأحناف وقالوا إذا أدركت ركعة من العصر ليس عليها إلا العصر، وإذا أدركت ركعة من العشاء ليس عليها إلا صلاة العشاء، ويستدلون بقول من سلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نقول وهذا هو القول الفصل، وهذا الراجح الصحيح خلافا للشافعية، واكتبوا وأيدوا هذا خلافا للشافعية هو القول الصحيح، لا أثر ولا نظر. أما الأثر فإن قوله صلى من أدرك ركعة مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لا يلزم بالصلاة، لأنه لم يدرك الصلاة واتق الله ما استطعتم، وحد من سلم الحد بها بإدراك الركعة. الأمر الثاني هو النظر. نقول الأصل براءة الذمة، الأصل أن الذمة غير مشغولة بالصلاة، الأصل أن الله لا يكلف الحائض بصلاة، منعها من الصلاة وهي حائض، والمكلف أيضا والصبي أيضا غير مكلف بالصلاة، رفع القلم عنه ثلاث من الصغير حتى يبلغ الخرج، وأيضا المجنون حتى يفيق، فالأصل براءة الذمة، ولا تشغل الذمة إلا بناقل صريح صحيح، فإن لم يجد ناقل صحيح صريح ينقلنا على براءة الذمة فنبقى على الأصل وهو براءة الذمة، ويعقد براءة الذمة قول الرسول من أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة، وهذا الرجح الصحيح. أما الرجح على ما استدل به فنقول الآن فتوى ابن عباس وفتوى عبد الرحمن بن عوف اجتهاد منهما، وهذا الاجتهاد جاء مقابل نص عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر فيه، لا سيما وان ظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم يعضد الاصل وهو براءة الذمة، وكلام ابن عباس او كلام عبد الرحمن بن عوف اجتهاد ينقل عن الاصل، وهذا الناقل لابد ان يكون اقوى من الاصل، والاصل مع قوته قد عضد بظاهر الحديث ولا حد فهم حد. طيب مفهوم؟ مفهوم؟ أنا أقول الآن اسمعني، أنت الآن عندك تملة، فين المهندسين؟ كل التشاري إيش أقوى شيء مش التملة؟ تعرفون التملة؟ الأساس، الأساس اللي بيبنى عليه هذه التملة. طيب التملة هذه أصل. طيب أنت جئت أقصت الأعمدة على التملة، أصبحت راسخة ولا ما أصبحت راسخة؟ واحد راسخ. اللي يريد يزيح السمنة من مكانها لابد يعمل ايش؟ شاق، مجهود شاق، صح ولا لا؟ نفس الامر، انا عندي السمنة براءة الذمة، الانسان لا يكلف الا بشرع من الله، بامر من الله، بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا براءة الذمة اصل عندي. جاء حديث ان السنة من ادرك ركعة فثبت هذا الاصل، فلا يمكن باجتهاد من اجتهاد الصحابة الذي يخالف هذا الأرض مع التعظيم صلى الله عليه وسلم أن ينقلني عن هذا الأرض، فأولا بذلك نقطع مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون اجتهاد الصاحب طالما خالف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ به، ونقطع مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ندور مع حيث دار، فأولا أنها إذا أدركت ركعة من العصر من صلاة العصر قبل سقوط هاجم الشمس عليها العصر فقط، وإذا أدركت ركعة من العشاء قبل الفجر على الوضع الصحيح فعليها صلاة العشاء. هذه هي المسألة المهمة التي أردنا أن نبينها. يبقى لنا ورد على النظر وهو طرق هاتن على التقر. نقول هذا كلام جيد، لكن الحضر يخالف ويفارق التقر، فهذه المفارقة تجعلنا نقول أن هناك من القوادح التي قادحت بهذا القياد هو الفوارق بين الحضر وبين المقيم وبين المسافر، والفوارق كثيرة جدا بين المقيم وبين المسافر، وذلك نقول لا، لا يجتمعان ولا نأخذ بهذا القياد. لكن إذا كان القياد خالف النص فلا يعمل بقياد مع وجود النص. يبقى لنا مسألة نظرية سأوجهها للأسبوع القادم حتى لا أكدس الأدمغة بالأمور النظرية وتحتكون بالأثار أكثر. أقول رجل ترك الصلاة تعمدا، هذه مسألة دليل، ترك الصلاة تعمدا، ترك صلاة الظهر تعمدا، ثم بعد العصر قبل قبيل العصر جاء يتنزه وما ذهب ولا توضى ولا صلى حتى صار ذنب الشيء مثله ودخل وقت العصر، ثم ما صلى حتى غابت الشمس وسقط حارب الشمس فتندم وبكى وأراد أن يعني يراجع ما فاته أو يستدرك ما فاته، فقال تركت العصر والظهر وهذه الصلوات قد فرضها الله، والصلاة طولة بين العبد وربه، والصلاة أول ما يحاسب عليه المرء، ماذا أفعل بهذه الصلاة؟ قد طبت توبة النصوح، هل أصلي هذه الصلاة أم لا؟ فذهب إلى الفقيه فسأله هل لي أن أدرك هذه الصلاة، أدرك هذه الصلاة الفوائد التي تركتها تعمدا، تجنبنا الكلام على إيش؟ النوم والنسيان تعمدا، هل لي أن أقضي هذه الصلاة أم لا؟ أقول في المذهب يجب القضاء، في المذهب يجب القضاء، والتدل على ذلك في أدلة كثيرة. الدليل الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، قالوا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها. وجه الدلالة من الحديث أحسن قياس جليل قياس أولى، قالوا هذا في النائم والنافي أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فما بالك بالمتعمد، فمن باب أولى المتعمد أن يقضي الصلاة، قال من نام عن صلاة أو نسيها وهو معذور عند ربي ومع ذلك أمره أن يقضي هذه الصلاة، فالمتعمد من باب أولى أن يقضي الصلاة. الدليل الثاني الذي استدل به هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في سفر ودعا بلال يترقى طلوع الفجر فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام بلال حتى ما قاموا إلا بعدما طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم بنا من هذا الوادي ففيه الشيطان، ثم أمر بلال فتوقع وصلى ركعتين الفجر، ثم أمر بلال فأقام الصلاة بعد الأذان فصلى الفجر، قالوا فهنا فقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقاله عذبه بفعله، فعندنا سنة قولية من نام عن صلاة الفجر فليصليها، وسنة فعلية أن السلام نام عن صلاة الفجر وصلاها وقضاها، بل قضاها كما كانت تؤدى في وقتها، لذلك استنبطوا القاعدة القضاء يحكي الأداء وفرغوها وجعلوها دليلا مستقلا، قالوا القاعدة القضاء يحكي إيش الأداء، فإذا فات الأداء لابد للقضاء أن يساوي الأداء، يعني يصلي الصلاة التي تركها. استدلوا هكذا بهذا الدليل. الدليل الرابع لهم ما قلنا القضاء يحكي الأداء فأصبح دليلا مستقلا. الدليل الرابع لهم قالوا الصلاة المفروضة دين في ذمة المرء، والإنسان إذا ناكر عليه الدين واستحق جل لا يكون حتى يرضى عنه الدين، فإذا كانت الصلاة دين في ذمة الإنسان فشغلت الذمة بهذه الصلاة فلا بد من أداء الدين. قلنا وضحوا لنا أكثر، نقول نوضح لكم بكلام النبي، ما في أجل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أما قال تصريحا دين الله أحق بالقضاء، فإذا قال السلام دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالقضاء، وهذه الصلاة دين في ذمته لله فلا بد من الوفاء ولا بد من القضاء. هذه جملة أدلة القول في قضاء الصلوات. القول الثاني هو قول أبي عبد الرحمن الشافعي من الشافعي، فقول صاحب من الأصحاب ولله الحمد، قول أبي عبد الرحمن الشافعي وهو ترجيح شيخ الإسلام زمان وترجيح ابن القيم وهو قول ابن حزم الفحل وهو قول ابن حزم، قالوا لا قضاء، من ترك الصلاة تعمدا لا قضاء، ماذا يفعل ابن حزم؟ قال يكثر من النوافل، والاستغفار والتوبة. التوبة والتوبة أهم شيء. ويكفر من النوافل فسألناه ولما يكفر من النوافل؟ قال لأن الآثار قد جاءت لأن الخلل في الصلاة يسد بالنوافل فيكفر من النوافل ولا يقضي. قلنا القوم عندهم أدلة بحور من الأدلة فأتينا بالأدلة. قال الأدلة جاهزة خذوا هذه الأدلة. أولا الدليل الأول أن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ علمنا بهذه الآية. ما وجه الدلالة؟ سام ها؟ أن العبادة موقتة وإذا فات وقتها فات لا يمكن استدراك. كأن الله يقول هذا الوقت وقت العبادة إذا الوقت الذي بعده ليس وقتا له الوقت الذي قبله ليس وقتا له. الدليل الأول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الدليل الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. قلنا يا ابن حزم هذا قول الأولين هذا دليل الأولين. قال هو دليل لنا وهذا هو الفقه ليس دليلا لهم. قلنا كيف ذلك؟ قال قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفين في القضاء ولم يذكر الوصف الثالث. إهمال الوصف الثالث يدل على أنه إيش؟ غير مطالب به أو نقول غير مشروع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو تعمد نسيها أو تعمد تركها أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. حاشا من يكذب على رسول الله؟ لا ما قال ذلك. ماذا قال النبي؟ قال من نام يبقى إيش يفعل؟ يقضي. ومن نسي إيش يفعل؟ يقضي. أين المتعمد؟ أسقطه. فلما أسقطه علمنا أنه إيش؟ لا قضاء له. إذ كما قال العلماء إن فروض الصلوات أو الزكوات أو الحج فروض الصلوات من الشارع من الله الحكيم فلابد من أمر. وقد جاءنا الأمر بصلاة الظهر وقت زوال الشمس وصلاة المغرب وقت سقوط حاجب الشمس ولم يأتينا دليل خلاف ذلك. فمن تركها في هذا الوقت لابد أن نقول له هات دليل. فقال لما تقول هات دليل؟ نقول لأن الشرع جاء بدليل للناس والناس ولم يأتي بالدليل للمتعمد. دخل ذلك على أن المتعمد لا يقص. واضح؟ قال للناس صليها اقضيها نسيت صلاة العصر حتى سقط حاجب الشمس صل العصر لا كفارة لك إلا أن تصليها. فأمره بالقضاء. جاء رجل قال يا رسول الله نمت أنا ما أستطيع التيقظ نمت حتى ضاعت المغرب ودخل وقت العشاء وما صليت العصر. قال كنت نائما؟ نعم كنت نائما. فتأتي الإجابة للمسلم صل العصر وصل المغرب بأمر فليصليها أمر على الوجوب. صل العصر وصل المغرب وصل العشاء لا كفارة لها إلا ذلك. إذا هذا النائم وهذا الناسي أين المتعمد؟ أهمله. فلما أهمله علمنا أنه لا قضاء عليه. إذ لابد من أمر جديد بهذا الصبر لابد من أمر من الشرع لأن الإلزام إلزام الذمة لا يكون إلا بأمر من الله وتبرئة الذمة المشغولة لا تكون إلا بأمر من الله. وفي إيه؟ فمين هو ليش مكلف؟ مين اللي بيكلفه؟ الله. من الذي يأمره يصلي؟ من الذي ينهى عن الصلاة؟ الحمد لله أمر الناس أن يصلي وأمر النائم أن يصلي. هل أمر المتعمد؟ انتهى الموضوع. هذا من الأثر. قالوا من الأثر قام عمر خطيبة في الناس بسند صحيح فقال أيها الناس إن هذه الصلاة اشترطها الله بواحد الله بواحد صلاة صح في غيره. إن الله اشترط هذه الصلاة بواحد صلاة صح في غيره أو كما قال رضي الله عنه. ورد أيضا عن ابن مسعود ورد عن كثير من الصحابة أنهم قالوا بأن الله ابن مسعود جاء بقياس جد قال إن الصلاة كالحج فإن الله وقف الحج بوقت ووقف الصلاة بوقت فلا يصح الحج قبل وقته ولا بعد وقته. فإذا الصلاة كذلك هذا الدليل الثالث. الرابع من النظر قالوا بالإجماع إذا صلى المرء قبل زوال الشمس الظهر فجزاه الله خيرا عن الصلاة وسقط عنه الفرض وإذا صلى الفرض قبل غروب الشمس خير له. إذا صلى قبل زوال الشمس هذه الصلاة رجل قبل زوال الشمس صلى الظهر هذه الصلاة الصوت واحد الله فيكم لا لا تصح لا هذه صلاة صحيحة والله قد استقبل الخدمة وقد توضأ وكبر تكبيرة الإحرام وركع ورفع وسجد وقرأ الفاتحة التي بها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواتر من لم يقرأ أم الكتاب تصح ولا ما تصح؟ ها أبو عبد الملك لما لا تصح؟ باطلة صلاة باطلة صلاة الظهر باطلة. هي طبعا في خلاف هل تقع على فعل ولا لا، خلينا بس هي تكون على الظهر. لما؟ لأن الله قال أقم الصلاة بوقت لدلوك، فمن صلى قبل الوقت بالإجماع فالصلاة لا تصح، كذلك من صلىها بعد الوقت لا تصح، وهذا قياس جري. قال به ابن حزم وهذا العدد، يعني ابن حزم بعد قال لا ليس هذا، ليس هذا من القياس، هذا من التعدي، هم تعدوا حدود الله، لكن هو قياس، هو قياس ما الصلاة قبل الوقت بالصلاة بعد الوقت، يعني وقع في القياس الذي كان يمكنه الصحيح، وهذا قياس جميل جدا وقوي جدا. قال أجمعتم بالإجماع، رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، قال أجمعتم على أن من صلى قبل الوقت صلاة لا تصح، كذلك قولوا في الذي صلى بعد الوقت. لأننا لو سألناكم لما الذي صلى قبل الوقت لصلاة لا تصح، قال قد صلى على غير أمر الله، قد أمر الله أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهذا صلى على غير أمر الله. ثم الذي صلى بعد الوقت أيضا صلى على غير أمر الله جل في علاه، لماذا قياس قياس الجلي صحيح في ذلك. يبقى لنا الدليل الأخير هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رفض، فهو رفض. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقضاء للمتعمد، ولم يأتي الشرع بذلك، ولم يوافق الصحابة على ذلك، فكان عملا ليس على شرع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شرع الله، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رفض، فهو باطل. إذن هذه الأدلة التي قال فيها العلماء على أنه لا يقضي الصلاة، وهذا القول الراجح الصحيح الذي لا نحيد عنه. القول الثاني أيضا خلافا للمذهب، لكن هذا في قول أصحاب المذهب، هذا عبد الرحمن الشافعي قال به بفضل الله، لكن خلافا لأصول المذهب المعتمد في المذهب أنه مقال بالقضاء، والصحيح أنه لا يقضي الصلاة ويكسر من النواقض. الرد على الأدلة التي استدل بها أهل المذهب بل الأئمة الأربعة الذين قالوا بالقضاء، أول الأدلة من نام عن صلاة أو نسيها نقول هذا دليل لنا وليس دليل علينا كما فطرنا. الدليل الثاني الذي استدل به هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا ليس في النزاع. قالوا لما؟ قلنا لأن الإنسان ما تركها متعمدا، تركها نائما، ونحن نوافقكم أن من نام عن الصلاة يقضيها، وأن من ناسي الصلاة يقضيها، إذا ليس الحديث في النزاع صحيح. الدليل الثالث الذي استدل به ها القضاء يحكي الأداء، قلنا نعم صح، نقول بهذه القاعدة القضاء يحكي الأداء في إيش؟ في هيئة الصلاة لا في وقت الصلاة. القضاء يحكي الأداء في هيئة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم في الفجر يقوم يصلي ركعتين الفجر، ثم يقيم فيصلي الفجر، لما نام وطلعت الشمس ما عجل بالفرض، لا أتى ببلال وجعله يؤذن، ثم قام فصلى ركعتين الفجر، ثم صلى الفجر كما كان يفعل في كل يوم. إذا هنا القضاء يحكي الأداء في إيش؟ في الهيئة لا في الوقت. ونحن نضرب هذه القاعدة بالقاعدة السديدة الصحيحة ونقول دليل الأداء ليس دليلا للقضاء، دليل الأداء ليس دليلا للقضاء، لابد من دليل جديد في أمر الله الذي عليه أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرد عليه، توافقون أو تفهمون؟ نسير نسير. الدليل الرابع الذي استدلوا به ها هذا صراحة من القوة بمكان، أنا نسيت لهم دليل آخر قوي ذكره النووي في المجموع، وهو القياس على صوم رمضان، القياس على صوم رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفطر متعمدا قال له النبي صلى الله عليه وسلم واقضي يوما مكان، اللي هو جمع أهله في نهار رمضان قضى يقضي يوما مكان. هذا الحديث مرسل لسيدنا سيد، ومرسل ابن سيد كما قال الشافعي من أوضح ما تكون، من أصح ما تكون، كانوا يقولون يتتبعون أسئلة فوجدوه لا يسأل إلا عن استقامة، فقال له اقضي يوما مكان. فهذا واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بقضاء اليوم مكان. إذا نرد على الدليل الرابع ثم الخامس، الدليل الرابع وهو دين الله أحق بالوفاء، قلنا نعم والله دين الله أحق بالوفاء، وهذا الدين تأصيل من الإنسان وهو حدوده. فالرد على هذا من وجهين، الوجه الأول هذا عام مخصوص بالصلاة، دين الله حق بالوفاء في الصدق في النفقة في النذر في الحج كل ذلك، وفي النذر وغيره كل ذلك لا بد من الوفاء إلا في الصلاة. قالوا لما؟ قلنا لأن الدليل جاء معارض لهذا، ونحن لا يمكن أن نقول أن الأدلة تتعارض، لكن دليلنا خاص ودليلكم عام، دين الله في كل شيء، في النذر في الصرف في الحج دين الله عموما لا بد من الوفاء، دين الله حق بالقضاء، صحيح ولا لا؟ ودليلنا خاص، ايش الدليل؟ من ادرك قول السلام من نام عن صلاة او نسيها، فهذا الدليل خاص، والخاص لا يعارض عام، اذا جاء الخاص مع العام يقدم الخاص على العام، فيقضي الخاص على العام ونقول دليلنا يقدم على دليله، بمعنى تبسيطا يبقى قول لا دين الله احق بالوفاء في الحج، نعم في النذر، نعم في الصوم، نعم في الصلاه، لا يبقى خصوصا في الصلاه لا. قالوا لما لا؟ قلنا لان الدليل جاء وقف، الدليل الخاص خصص هذا العموم، هذا هو الرد، مفهوم؟ طيب الرد على الخامس، نقول اولا هذه المساله مختلف فيها غير متفق عليها، مساله ان يصوم الذي انتهك شهر رمضان يوم رمضان بالجماع ان عليه قضاء اليوم، هذا مختلف فيه، بل كثير من المحققين يقولون ليس عليه قضاء، لا الظهر كله لا يكفي. واذا قالوا طب تنزلوا معنا انتم شافعيه، قلنا نعم، نقول بمرسى سعيد المسيب، بل ندين الله بان في الصوم انه يقضي هذا اليوم، نقول اذا دليلكم في مساله الصوم قياس الصوم على الصلاه، ومعلوم ظاهرا جليا الفوارق التي بين الصوم وبين الصلاه، فيكون القياس هنا قياس مع ايش؟ معايا ولا مش معايا؟ فيكون قياس مع الفارق، لانه لا يصح ان ترى رجل يعني يصلي وهيجامع امراته، صحيح ولا لا؟ فالفوارق كثيره بين الصيام والصلاه، فقلنا هذا القياس مع الفارق ولا يصح، فنكتب من الادله ونقول ان المتعمد الذي ترك الصلاه لا قضاء له، ولكن يكثر من النوافل مع التوبه النصوح لله جل في علاه، لا سيما وان الله جل في علاه قال ويل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم فله الويل. كيف نقول له الويل ويقول له القضاء؟ لو كان له القضاء والقضاء يغفر له ذلك ما قيل لا فيه انه له ايش؟ الويل، فسوف يلقون غيا، هذه فيها دلاله انه له العقوبه الشديده وما يكفرها الا التوبه، ويكثر من النوافل ليسد الخلل عن هذه الصلاه، فيكون الراجح الصحيح في ذلك ان الرجل الذي ترك الصلاه تعمدا ليس عليه قضاء، ولكن عليه ان يكثر من النوافل، هذا هو الراجح الصحيح، ويدلك على ذلك من النظر حتى ترتاح قلبك، رجل خمس سنوات لا يصلي، تارك ويصلي، فاسق، يترك ويصلي، يترك ويصلي، خمس سنوات لم يصلي الصلوات، يصلي كل يوم صلاة واحدة، مثلا، خمس صلوات، إذا ألزمته أنت بالقضاء، لأنه في المذهب وفي المذاهب الأخرى، يلزمونه بالقضاء فورا، على الفور، فأنت تلزمه بالقضاء خمس صلوات، ممكن يقول والله إن أنا كنت فيك نار، وربنا تواب رحيم. وانتهى الموضوع، لكن انت اذا قلت له عليك ان تستغفر الله تكثر من النوافل يقول هذه سماحه الدين، حقا هذه سماحه الدين، بل هذه ما يصل مع اصول الشريعه تقف معنا جنبا بجنب، لان من مقاصد الشريعه التيسير على الناس، فالقضاء فيه تيسير وفيه تغيير، نقول له اتيت كبيره ليست بعدها كبيره، عليك بالتوبه وصد القلم بكثره النوافل، هذا الراجح الصحيح من القولين. يبقى لنا الكلام على مساله اذا زال العذر ثم رجع العذر مره ثانيه، هذه المسألة إن شاء الله الأسبوع القادم نأتي بها، ثم ندخل على مسألة الأذان وفضل الأذان والمسائل الكثيرة تتعلق بأبواب الأذان، وأيضا مسألة أخرى نظرية هي ترك صلاة لم يعينها، يعني هو نسى صلاة لا يعرف هي الفجر أم الصبح، صح؟ هي الفجر أم الصبح؟ رواح أم الظهر أم المغرب أم العشاء؟ طب لو نسي هذه الصلاة ماذا يفعل؟ هل يصلي صلاة براحته كيف ما شاء، ولا يصلي صلاتين خلف بعض، ولا يصلي خمس صلوات، ولا ماذا يفعل؟ هذا الذي سنفصله ان شاء الله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا، استغفر الله. نعم، مسألة الترتيب سيأتي في القضاء، اذا قلنا بالقضاء فالترتيب واجب، وهذا الراجح الصحيح خلافا للشافعية، الترتيب واجب، هذا الراجح الصحيح. اقول قولي هذا، استغفر الله.